السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. أما بعد، فيا أيها الإخوان، نحمد الله ونشكره ولا نحصي ثناء عليه، حيث من علينا ببلوغ هذا الشهر المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صامه وقامه إيمانا واحتسابا وفاز به وبليلة القدر، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. ونسأل حين حياة طيبة على عمل صالح يرضيه عنا وحتى نلحق به وهو عنا راض. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أيها الإخوة، إن هذا الشهر العظيم ضيف كريم خفيف الظل، قد جعله الله عز وجل موسما للمنافسة والمسابقة في الأعمال الصالحة، فهو موسم عظيم لمن وفقه الله واغتنم أيامه ولياليه قبل فواتها، فإن الإنسان لا يدري هل يكمله أم لا، وهل يعود إليه أم لا. فالآجال بيد الله، والرب عز وجل تفضل على هذه الأمة بمواسم من الخير كثيرة، ولله الحمد والمنة. ومن أجلها وأعظمها هذا الشهر المبارك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه شهر الغفران والرحمة والعتق من النار، شهر إجابة الدعوات وإقالة العثرات، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. إن في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد، كما جاء في الحديث. إنما من الله عليه بهذا الشهر فقد أنعم الله عليه بنعمة عظيمة، فليغتنمها قبل فواتها، وأن يجد ويجتهد ويسأل ربه القبول، وأن يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح من هذه الأمة الذين يحسبون لهذا الشهر حسابا، يتفرغون لعبادة الله ويحسنون إلى عباد الله. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي هذا الشهر تسلسل الشياطين ومردة الجن حتى لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمالهم وصيامهم. إنه شهر القرآن، وهو الذي أنزل فيه القرآن، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن كل ليلة حتى يختمه في الشهر. وفي آخر سنة له صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. يقال لصاحب القرآن، يعني الذي يحفظه ويعمل به، اقرأ ورقة بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، من استطاع الصوم فليصم محتسبا، وأن يحافظ على صومه من اللغو والرفث، من قول الزور، من الكذب، من السباب، من لغو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه، وليستبدل ذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير، فإن ذلك يضاعف في شهر رمضان كما تضاعف فيه سائر الأعمال. وإذا شاتمه أو سابه أحد فليقل مرتين إني صائم، يعني لم يمنعني من أجيبك إلا لأني صائم والصوم جنة، فلا يخرق أحدكم جنته، والجنة يعني السترة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أمته في هذا الشهر ويحثهم على المنافسة، ويخبرهم بأن ربهم ينظر إلى تنافسهم فيه بالخيرات ويقول فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. هذا الشهر كما قلنا ضيف خفيف الظل. اليوم يهنئ بعضنا بعض بدخوله وبلوغه، وكأننا به وقد ودع وانقضت أيامه، فإذا بنا يهنئ بعضنا بعضا بالعيد، فالسعيد من تقبل الله منه، والموفق من عرف قدر أيامه ولياليه قبل فواتها واغتنمها بالأعمال الصالحة من تلاوة وصيام وقيام وتسبيح وتهليل وتكبير، مع ترك كل ما يجب تركه من كلام أو فعل. على المؤمن أن يجدد توبته مع ربه، والله يقبل توبة التائبين. الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها مكفرة لصغائر الذنوب. عمرة برمضان تعدل حجة قال عليه الصلاة والسلام أو قال حجة معي. تسبيحة في رمضان كما ورد خير من ألف تسبيحة فيما سواه. علينا أن نجود بالصدقات والإحسان إلى فقرائنا ولا سيما الأقارب والمحتاجين من سائر المسلمين. فإذا كانت النفقة مخلوفة في غير رمضان ففي رمضان أعظم وأكبر. السعيد من وفقه الله لاغتنامه قبل فواته، لأن عمر بني آدم رأس ماله، والملائكة إذا مات ابن آدم قالت ماذا قدم، كما أن بنو آدم يقولون ماذا أخر. من قام مع الإمام يعني في التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الواجب على المسلم أن يحمد الله وأن يشكره حيث بلغه هذا الشهر، وأن يتضرع إلى الله بأن يمن عليه بتمامه وتوفيقه للعمل الصالح، فإن خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحسنة في غير رمضان بعشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث، لكن قال الرب عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم أمانة ولا يطلع على أنك محافظ على صومك إلا الله، فهو الذي يتولى إذن ثوابه. وهذا الشهر يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والأجر على قدر المشقة. فصيام الصيف أعظم من صيام الشتاء لطول أيامه وشدة حره، كما جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. فكلما صار العمل شاق والمؤمن صابر ومحتسب صار الأجر أعظم والثواب أكبر. ولله عتقاء من النار في هذا الشهر العظيم. ورد أن الله يعتق في كل ليلة ما شاء من خلقه، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بها مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند تمام عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نغتنم أيامه ولياليه قبل فواتها، ولا يكون حظنا منه الأمل سأعمل وسأفعل وسأعمل، فإذا الأيام والليالي قد انفرطت وصار حظنا منه الآمال بدون أعمال. تأملوا أناسا كانوا معنا في العام القادم، في العام الماضي، كانوا يؤمنون يدركوه في هذا العام، حال دونهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، ما أدركوه. وكم من نفس ستفارق قبل أن تكمله، وكم من نفس ستفارق قبل أن تبلغه. فلذا يجب أن يكون الإنسان دائما على استعداد، لا يكون أمله في الدنيا ويغلب أمله عمله. فالآجال بيد الله، ليس الموت محتما على الكبير قبل الصغير، فكم من صغير مات قبل الهرم، وكم من صحيح مات قبل المريض. قد يأتي الموت على غرة، لكن السعيد من وفقه الله وأخذ حذره قبل أن يأتيه رسول ربه. فإن الأجل دائما دون الأمل، يعني قد يؤمل الإنسان آمال بعيدة المدى، لكن الموت يكون أقرب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى من ولعل الردى مما نؤمل أقرب. خذ حذرك أيها المؤمن، واستعد للقاء ربك، واغتنم أيام حياتك، فإن عمرك رأس مالك، وستسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن عملك علمك ماذا عملت به. ليس الشهر موسم منافسة في تنويع المآكل والمشارب وتحديد السهرات، ثم النوم عن الفرائض، أن الشهر موسم عبادة ومنافسة ومسابقة، والرب عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر نعيم الجنة وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله يعني تذكروا وقوفهم بين يديه، بعض الناس هداهم الله يسهرون في الليل ثم ينامون في النهار، وقد يفوتون بعض الفرائض بالنوم. إذا ما فائدة الصوم بلا صلاة؟ الصلاة أعظم، علينا أن نطبق السنة، نبكر بالفطور من حين ما يثبت غروب الشمس، ونؤخر السحور حتى طلوع الصبح، ليكون ذلك أقوى لنا على الطاعة. كما جاء في الحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، يعني ما داموا يعجلون الفطر عند التأكد من الغروب ويؤخرون السحور حتى يأتي طلوع الصبح، كما قال عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا كان ترك المعاصي واجب دائما من الأقوال والأفعال ففي رمضان أشد، لأن المعاصي والسيئات قد تضاعف في المواسم وفي الأماكن المفضلة أكثر من غيرها. فليكن هذا الشهر موسم مرابحة مع الله ومسابقة ومنافسة على الأعمال الصالحة، فإنها فرصة عظيمة ونعمة كبيرة على من من الله عليه بإدراكه. فإن السعيد من هداه الله لطاعته ومن الله عليه بحفظ صيامه من اللغو والرفث وحفظ قيامه من الرياء. إذن علينا ألا ننسى إخوانا لنا قد يكون في أمس الحاجة من ديون يعني أمس الحاجة إلى العون لهم على ديونهم ونفقة أولادهم، والله يحب المحسنين. والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومهما تكلمنا على فضائل هذا الشهر لن نوفي حقه، ولكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا إن شاء الله سيكون كالعادة بعد صلاة الفجر وفي الجهة الغربية على كرسي الشيخ الجزائري غفر الله لنا وله وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا طول ترى بغنا نطلع نتوضأ لا يفوتون الصلاة. كان عندك أسئلة أعطنا سؤالين ثلاثة، والباقي بكرة إن شاء الله في كتاب الحديث كما اتفقنا على الترغيب والترهيب أو بلوغ المرام كما تشوف. نعم. السلام الله عليكم، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. قل السائل أنه سيسافر إلى مكة غدا بعد الظهر وسيفطر في سفره، فمتى يفطر؟ هل من الصباح؟ وهل تضمن سفرك حتى تفطر من الصباح؟ لا يأخذ الإنسان برخص السفر حتى يتعدى البلد، حتى يخرج من البلد تماما مسافرا مستمرا في سفره. وهل تدري ماذا يعرض لك؟ فربما تتراجع عن السفر لسبب أو لآخر، فإياك أن تأخذ بأي رخصة من رخص السفر قبل أن تشرع بالسفر وتعدى بنيان البلد، سواء فطرا أو جمعا أو قصرا أو أي رخصة من رخص السفر. قال السائل: في هذا الشهر هل استغله بكثرة التلاوة أم بالحفظ والمراجعة؟ الأيام ولله الحمد والليالي طويلة، بإمكانك أن تخصص وقتا للتلاوة، تلاوة ما حفظت وترديده لئلا يضيع، ووقتا للحفظ حفظا جديد. كل ذلك والحمد يمكن. حدد وقسم الأوقات واستعن بالله. قل السائل: هل الذهب الذي يقدم للعروس في ليلة العرس هل عليه زكاة؟ إذا دار عليه الحول وهو عندك فعليه الزكاة أي ذهب. وبعض العلماء يرى أن الذهب ما أعد لللبس فصاحبته لا تزكيه. وبعضهم يرى أن فيه زكاة سواء عدة للبس والعارية أو تجارة أو للإجارة أو لأي غرض من الأغراض. بعض العلماء من الصحابة إلى اليوم بعضهم يرى أن الزكاة في كل ذهب تم عليه اكتمل نصابه بغض النظر عن الغرض منه. وبعضهم أيضا من الصحابة إلى اليوم يرون أن لا زكاة في الحلي المعد للبس إذا كان صاحبته تلبسه أو تعيره من يلبسه. أما ما أعد للإجارة أو للإدخار وكنز أو للتجارة فهذا لا شك في زكاته. كم المقدار الذي يزكى؟ المقدار هو أنه كل سنة تأخذه وتذهب إلى أهل الذهب فيزنوه ثم تسألهم عن قيمة الذهب الواقعية من غير زيادة ولا نقصان. تقول أنا لا أبيع ولا أشتري، أنا أريد أن أعرف القيمة الصحيحة من أجل الزكاة، حتى يعطونك القيمة ثم تخرج من قيمته 2.5%. إذا كان يساوي 100,000 2,500، وهكذا كل 1,000 في 25 ريال. كل سنة، ولا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمته العام، لا، قد يزيد وقد ينقص، يعني قد يرخص وقد يغلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك على